وفي ختام الحديث معكم أريد أن أعطيكم بعض الملاحظات، وفي النهاية سوف أعطيكم بعض النصائح العملية إن شاء الله. الأشياء التي يجب عليكم الانتباه إليها: الشيء الذي نريده من رمضان، الهدف من الصيام هو التقوى، وأما الهدف من رمضان فهو ثلاثة أمور: إكمال العدة وهو تدريب 30 يوما، تكبير الله، وأن نكون من الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. 3 أهداف من رمضان. والآن أريد أن أخبركم عن مهددات التقوى في بلدان كالتي تعيشون فيها، مثل قطر ودبي والخليج والكثير من دول العرب والمسلمين. إن الخطر الداهم المحدق بكم وبأبنائكم هو المادية. هذا هو الخطر الكبير. أنتم وأبناؤكم تصبحون مهووسين بالسيارات وماركات الملابس وماركات الهواتف والأجهزة والأفلام الحديثة، وبتحميل آخر الأغاني والتسكع في المراكز التجارية، مهووسين بالفيسبوك، وكم إعجاب تحصده تعليقاتكم. تصبحون مهووسين بهذه الأشياء حتى صارت حياتكم لا تعني إلا هذه الأشياء، لا شيء عداها. وهذه مأساة، لأن شباب هذه الأمة أقوياء للغاية، والله أقوياء للغاية. عندما يستوعب شباب هذه الأمة القرآن يصبح بإمكانهم تغيير العالم. حقا سيكون العالم شيئا جميلا لو استيقظ شباب هذه الأمة. لكن شباب هذه الأمة يتم تنويمهم بالآيفون 5 والسامسونج جالاكسي، بالآيباد والفيسبوك، وهذه الأمور قد تستخدم في العديد من الأمور المفيدة، لكن يا رجل إنها كالسم أيضا. يكون السيف مفيدا لو وجهته نحو العدو، لكنه ضار جدا لو وجهته نحو نفسك. هذا ما عليه الأمر. فهذه الأدوات نافعة، يمكنها أن تكون مصدرا للنفع. هل تعلمون كم من الوقت أقضي على الفيسبوك؟ أبدا. صوري على الفيسبوك، بعض من أقوالي على الفيسبوك، لكنني تقريبا لا أكون على الفيسبوك أبدا. أغرد أشياء بين الحين والأخرى على تويتر، أرسل تغريدات ولا أتابع الردود عليها أبدا. يقال لي: أنت لا ترد أبدا على تعليقات تغريداتك، فأقول: أنا أترك لكم سنة، كل شيئا مفيدا ينفع الآخرين، ثم لا تنخرط في محادثات مباشرة، فلديكم محادثات أكثر أهمية. كيف تجدون الوقت لكل تلك المحادثات؟ كيف تحصلون على وقت لقراءة كل التعليقات تحت فيديو على اليوتيوب؟ من أين تجدون الوقت؟ أنا أشعر بالصدمة. علينا جميعا أن نطهر أنفسنا، علينا أن نتخلص من هذه الأجهزة، خاصة في رمضان يا شباب. تخلصوا من الأجهزة، احذفوا تطبيقات الألعاب من هواتفكم، احذفوها في رمضان. قد تقولون: بإمكاننا إعادة تحميلها لاحقا. لا يهم، لكن احذفوها على الأقل في رمضان. الأخوات أيضا سجلنا خروجكن من الفيسبوك فورا. لا أراكن حقيقة، لكن أخرجنا من الفيسبوك، أصبح الكلام عليكن الآن. لكن على أي حال، تخلصوا من أجهزتكم، يجب أن تفعلوا هذا. إن المادية تقتلنا، وأنا أخبركم أن المخرج والحل الوحيد للمادية هو فهم كتاب الله. شخصيا إذا بدأتم بفهم كتاب الله لأجل أنفسكم فلن تهتموا بالماديات بعد ذلك، لأنها لن تشبعكم وستترككم فارغين. لأن القرآن سوف يمنحكم لذة لم تشعروا بها من قبل. يتسنى لكم الحديث مع الله حين تتلون القرآن، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هذه بعض النصائح والتنبيهات العملية التي أردت أن أعطيكم إياها بالتحديد. وبالطبع المادية تشكل خطر في كل مكان، لكنني لاحظت أشياء ككون المراكز التجارية والبهرجات يتجمهر حولها الشباب. أنا لا أغضب منهم، لكنني أشعر بالأسى، لأنني أشعر أننا لم نقدم لهم القرآن. إنهم خطونا. لأننا إنهم خطونا لأننا لم نقدم لهم الشيء الصحيح ليتحمسوا بشأنه كما تعلمون. والآن إلى آخر جزئية أوجهها خاصة إلى الآباء بين المستمعين، إليكم كيف يمكنكم الاستفادة من رمضان. الجميع هنا عليهم أن يكون لهم أهداف في رمضان، وإليكم ما أوصي به. أوصيكم بحفظ صورتين قصيرتين، وأقصد بالصورة القصيرة التي تمتد لصفحة أو صفحة ونصف. ربما تحفظون 4 صور لو استطعتم. احفظوا بين صورتين و4 صور في شهر رمضان، ولا يجب أن تقوموا بذلك لوحدكم، يجب أن تقوموا بذلك مع عائلاتكم. احفظ وليحفظ ابنك وليحفظ زوجك ولتحفظ زوجتك. وأول من يحفظ يحصل على 200 ريال، والآن سيحفظ الأب بسرعة شديدة. إذن افعلوها، احفظوا القرآن كعائلة، اجعلوا حفظ صورة ما مشروعا عائليا. من الجميل أن تجتمع العائلة لتقترب من كتاب الله. وأنا أوصيكم بصور المسبحات، كأن تحفظوا صورة الجمعة، صورة المنافقون، صورة التغابن، على الأقل هذه الصور الثلاث. إنها صور جميلة وهي تنفع الإيمان بحق. والشيء الآخر الذي عليكم فعله في رمضان أيضا، أوصيكم بالاستماع إلى دروس عن نفس الصور التي تحفظونها. استمعوا إلى محاضرات وشروحات لنفس الصور التي تحفظونها. وأرقام الصور التي أوصيت بها لكم هي 62، 63، 64. لقد اخترت هذه الصور متعمدا، لأن موضوع هذه الصور عن أمم مسلمة فقدت إيمانها فأصلح الله إيمانها من جديد. هذا موضوع هذه الثلاث صور، عن أمم ضعف إيمانها فقوى الله إيمانها من جديد وحماها من النفاق وأراها ثمار الإيمان الحقيقي. ولهذا تعد هذه الثلاث صور جميلة بشكل خاص، وهي سهلة الحفظ أيضا. ما هي هذه الصور إن كنتم منتبهين؟ 62، 63، 64. أنا لا أوصي بالقيام بدراسات أخرى في رمضان. أنا شخصيا مؤمن جدا بأهمية دراسة العربية والدراسات الأخرى، لكن هذه الدراسات لا تعد دراسات روحية بل علوما آلية، بمعنى أنها أدوات للوصول إلى دراسات أعلى. نحو هذه الدراسات الأكاديمية جانبا في رمضان. ما عليكم التركيز عليه في رمضان هو ما يقربكم إلى الله مباشرة على الفور. فإن كان أحدكم دارسا للغة العربية لا تقم بدراسة النحو في رمضان، بل ادرس القرآن في رمضان، ادرس التفسير في رمضان، لا تدرس اللغة العربية في رمضان. حسنا، إذا كان أحدكم يدرس التجويد فلا تدرسه في رمضان، بل احفظ قرآنا أكثر. هل فهمتم؟